محمد سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف عن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمة عن إطرائه وعن الغلو فيه. وذكر في نظمه قال: وحذر الأمة عن إطرائي فغرهم إبليس باستجرائي فخالفوه جارة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في الدين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك الأمم السابقة كان الغلو في الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف حاد الطريق بالنصارى حتى ادعوا الألوهية في عيسى ابن مريم، أو ادعوا أنه ابن الله، أو غير ذلك من هذه العقائد الفاسدة. سبب ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم غالوا في عيسى عليه السلام حتى رفعوه إلى درجة الألوهية. فلذلك قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأيضا بينا أن الله سبحانه وتعالى بين ما يجب اعتقاده في حق الرسل عليه الصلاة والسلام، وأن العبد ينبغي أن يصدق ذلك الخبر الذي جاءوا به، ويمتثل ما أمروا به ويجتنب ما نهوا عنه. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك في قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وذكر الله سبحانه وتعالى عن عيسى ابن مريم قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته واستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال الله تعالى عن عيسى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى حقيقة ذلك القول. وقال الله تعالى لخير خلقي: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما سني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن حدود العبد لا حدود، لا ما ينبغي أن نخرج ذلك عبد عن إطار العبودية، وبالتالي لا نخلط ما كان لرسل الله عز وجل، لا نخلطه بما كان لله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما قام في القوم بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا من قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يبقى ما كان لله سبحانه وتعالى لا نخلطه بما كان لرسل الله سبحانه وتعالى، وما كان للرسول لا نخلطه بما كان لله سبحانه وتعالى. وأن العبد له إطار، ما ينبغي أن نخرج عن هذا الإطار، وما ينبغي أيضا أن نخرج أي عبد من عباد الله سبحانه وتعالى عن ذلك الإطار كما فعلت النصارى بابن مريم عليه السلام. ثم بيتكلم بعد ذلك عن اغترار الأمة بإبليس، وكيف أن الأمة خالفوا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما عنه حذر. قال: فغرهم إبليس باستجرائه، لأن أكثر هذه الأمة بعدما سمعوا الزواجر والنواهي. لكن نجد أن إبليس تلاعب بهؤلاء باستوائهم واستدراج لهم وإدخالهم في الهلكات شيئا فشيئا، كما فعل بالأمم السالفة قوم نوح فمن بعدهم، وأتاهم على حسب ما يهون، إما بغلو وإما بجفاء. لا يبالي ما أهلك العبد به، يبقى نجد ان الشيطان حاول ان يتلاعب بالقوم ودخل من حيث الهوى وقام باستدراجهم، وان ابليس ادخلهم في ذلك الطريق شيئا فشيئا، يعني ليس دفعة واحدة ولكن شيئا فشيئا، كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خطط الشيطان. ولذلك نجد ان ابليس كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى قال ربي بما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. وقلنا ده كان ظن ابليس وكانه قد استقى من احوال الناس، فعلى ذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى بين ان ابليس قد صدق في ذلك الظن. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين، وان قله قليله هي التي ندت من تلاعب ابليس ومن خطط الشيطان. وبالتالي الانسان لابد ان يكون وقافا مع كتاب ربي سبحانه وتعالى ومع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قبل ذلك كيف تلاعب الشيطان بالناس وكيف دفعهم ان يعبدوا مع الله سبحانه وتعالى آلهة باطلة. قلنا كان 10 قرون كلها على التوحيد ما بين آدم عليه السلام إلى مبعث نوح عليه السلام، 10 قرون كلها كانت على التوحيد. ولكن أول شرك وقع وظهر على ظهر الأرض كان في الغلو في الصالحين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما تلا من قول الله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان هؤلاء ناس صالحين من قوم نوح عليه السلام، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائه أن انصبوا أماكنهم أو في مجالسهم أنصابا. قال ولم تعبد حتى إذا مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. قلنا دايما الشيطان يتلاعب بالجهال، أما العالم العارف بكتاب رب سبحانه وبيد نبيه صلى الله عليه وسلم فأن للشيطان أن يكون له سيطرة أو استحواذ عليه. أن الأمر محتاج أن الإنسان يكون وقافا مع كتاب رب سبحانه وتعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالشيطان قد أدخلهم إلى طريق الهلكة شيئا فشيئا كما فعل بالأمم السابقة من قوم نوح فمن بعده. أن كان سبيل الشيطان هو التدرج مع هؤلاء القوم. قلنا الطريق كده يبقى مال، قلنا ميل طفيف، وقلنا كان بغية الشيطان أن الشيطان كان ينظر إلى نهاية ذلك الميل أنه حيحيد الطريق بهؤلاء تماما عن طريق ربهم المستقيم. ولذلك قال الذين صدقوا الرسل واتبعوهم أتى الكثير من خلوفهم وزين لهم الغلو فيهم بالكذب والقول عليهم بالبهتان ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل وأتاهم بذلك في صورة محبتهم وموالاتهم حتى جعلهم مثله في البعد عن الله سبحانه وتعالى ورسله. قال ولم يسلم من ذلك إلا عباد الله المخلصون الذين هداهم الله صراطه المستقيم. ولم يسلم من ذلك إلا عباد الله المخلصون الذين هداهم الله صراطه المستقيم فلم يقصروا عنه ولم يستدلوا به غيره بل استمسكوا به واعتصموا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكما قال ربنا سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. الله سبحانه وتعالى بيّن أن طريق العصمة هو أن يعتصم الإنسان بكتاب رب سبحانه وبهدي نبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان لا سبيل له أن يسلك ذلك الطريق المستقيم إلا من خلال اعتماد هذه المصادر الأساسية الكتاب والسنة. ليس مدار ذلك الأمر على آراء الرجال، ولكن سير الإنسان في طريق رب سبحانه وتعالى لا يعرف ولا تكتب له النجاة إلا باعتصامه برب سبحانه وتعالى وبتمسكه بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد هذا التنبيه والإرشاد من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. استمسك بالكتاب والسنة، وقلنا هذا يتمثل في سير الإنسان بطريق ربه المستقيم في تمسكه واعتماده على هذه المصادر الأساسية التي لا سبيل الإنسان أن يتعرف على المطلوب منه إلا من خلال كتاب ربه سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فغرهم باستجراء الشيطان، غر هؤلاء باستجراءه فخالفوا جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. فخالفوا هؤلاء الذين استهواه الشيطان، خالفوا النص من الكتاب والسنة جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه من الغلو والإطراء وما لم يأذن به الله، ولم يجتنبوا ذلك ولا شيئا. فنهى عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء لا يحلفون إلا بغيره، وقد يحلفون بالله على الكذب ولا يحلفون بالند فيكذبون. قلنا وصل من حالهم أنهم لو أرادوا أن يتفلتوا من أمر أقسموا بربهم سبحانه وتعالى، ولكن إن كانوا لا يريدون الكذب فكانوا يحلفون بهذه الأنداد، بهذه الآلهة المزعومة. لو قيل له احلف بذلك الشيء قلنا لارتجف وما حلف إلا صدقا، وإن قيل له احلف بالله فعلى ذلك هذا أمر وكأنه فيه سعة، وكأنه أباح له ربنا سبحانه وتعالى الكذب والخروج من هذا المأزق عن طريق الكذب والقسم برب سبحانه وتعالى كذبا. فلذلك قال خالفوا ذلك الهدي وذلك النص الوارد في الكتاب والسنة عندما استواهم الشيطان، فكانت هذه المخالفة في صورة الغلو والإطراء وما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. قال ونهى أن تقرن مشيئة العبد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يثبتون له ذلك على سبيل الاستقلال، ويأتفون باسمه في الغدو والأصال ويسألون منه قضاء الحوائج دون ذي الجلال، بل يعتقد فيهم الغلاء منهم أن بعض الأولياء هو المتصرف في الكون والمدبر له في كل حال، أنه بيصل فيهم إلى درجة أنهم يظنون أن هذا المقبور أو ما يسمونه بولي من أولياء الله سبحانه وتعالى له تصرف في ذلك الكون، له تصرف في ذلك الكون، وأنه يدعى باسمه وأنه يطلب منه قضاء الحوائج وأنه كفيل بقضاء هذه الحاجات التي تطلب منه أو تلك المسائل التي يسألها. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده ودعائه وحده لا شريك له، فدعوا مع الله غيره حتى دعوا الرسول الآتي بذلك نفسه مع الله عز وجل. ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، ولا يعكفون عليها ويصلون عليها وإليها بل ولها من دون الله عز وجل، وكثير منهم يفضلون الصلاة فيها على مساجد الله التي بنيت لذلك. نجد أن الرسول دعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى دعاء الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فدعوا مع الله سبحانه وتعالى غيره حتى دعوا هذا الرسول الآتي بذلك نفسه مع الله عز وجل. قلنا كما فعلوا بعيسى ابن مريم عليه السلام، قلنا ماذا فعلوا؟ قلنا وصل بهم الحال أن عبدوا عيسى عليه السلام، وإن كان من دعاء كانوا يدعون عيسى عليه السلام، قلنا على أساس أنهم رقوا إلى درجة الإلهية ثم بعد ذلك عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا كانوا يدعونه من دون الله سبحانه وتعالى. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وهؤلاء يعكفون عليها ويصلون عليها وإليها بل ولها من دون الله عز وجل، وكثير منهم يفضلون الصلاة فيها على مساجد الله عز وجل التي بنيت لذلك، يظنون أن هذا المسجد الذي أقبر فيه ذلك المقبور له فضيلة وله أيضا مكانة عالية رفيعة عند الله سبحانه وتعالى. قلنا كل ده من تلبيس الشيطان، ولذلك من تلبيس الشيطان، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. نتذكر دائما أن حال الشيطان مع الإنسان هو لا يأتي ويقول افعل هذه المعصية التي فيها غضب لله عز وجل أو لعنة أو غير ذلك، قلنا هو لكن بيزين المعصية حتى يراها الإنسان في صورة الحق، يزين الباطل كده حتى نراه وكأنه في صورة الحق فيندفع الإنسان إلى تحقيق هو في حقيقته باطل، وكذلك يزين لك ذلك الحق حتى تراه وكأنه في صورة الباطل، فتكون أبعد ما تكون عن الذي تراه باطل وهو في حقيقة الأمر والحق الذي يجب على الإنسان أن يقوم باتباعه. قلنا ده فعل الشيطان، هذا فعل الشيطان، لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال وزين له الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد وحذر من ذلك، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كان مسلك اليهود والنصارى مع أنبيائهم ومع صالحيهم، فقلنا أن أول شرك وقع كان بسبب الغلو في الصالحين، كان بسبب الغلو في الصالحين، وكيف أن الشيطان تلاعب بالناس عن طريق أوليائه، وأن الشيطان أوحى إلى أوليائه بأن ينصبوا في أماكنهم أو في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. قال وما عبدت، ما عبدتش ابتداء حتى إذا مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. قلنا بالتدريج، قلنا سبيل الشيطان دايما في إيقاع الإنسان في المعصية عن طريق التدريج. ومعروف قصة برسيس العابد، يعني كيف أن الشيطان دعاه في نهاية الأمر أن يسجد له، وبالتالي سجد لكنه كفر برب سبحانه وتعالى. قلنا بداية الطريق كده الشيطان يدخل للإنسان، قلنا على حسب هوى الإنسان، لو كان من باب الطاعات يدخل، لو من باب الأمور المباحة هيدخل، من باب المعاصي يدخل، قلنا من باب البدع والكفر يدخل. قلنا طريق الشيطان كده يبقى أبواب مفتحة، قلنا على حسب ما يرى من همة هذا الإنسان، إن وجد عنده همة وسكون إلى الطاعة يدخل له من ذلك الباب. كما بينا العقبة السادسة، عقبة الفاضل والمفضول، عقبة الفاضل والمفضول. قلنا الشيطان يحاول يلبس على الإنسان الطاعة إن كان من أهل الطاعة، لذلك هذا الصحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان يلبس علي في صلاتي علي وعلى قراءتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الشيطان يلبس علي صلاتي وقراءتي، فقال ذاك الشيطان يقال له خنزك، فإذا أحسسته فادفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله فإنه لا يأتي، ففعل فلم يأتي. الشاهد من كده أن هذا الصحابي يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي ثم يلبس عليه الصلاة والقراءة، وأن الشيطان كده بيأخذ بجزء من هذه العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه خلفة يختلسها الشيطان من صلاة العبد. وأن المهم ما يحاول، لو كنت من أهل الطاعات ما يحاول كده أن الطاعة لا تخرج صافية لله سبحانه وتعالى، حاول يكون في شاغل من الشواغل، وذكرك بأمر من أمور الدنيا، يأخذ بعقلك يعني بعيدا عن هذه الطاعة حتى لا تكون متدبرا للآيات. هذا حال الشيطان، إن كان الإنسان عنده همة وإلى الطاعة يبقى بنجد أنه يحاول أن يلبس عليك هذه الطاعة، قلنا حتى يستطيع أن ينتقص من الأجر والثواب الذي يعقد لهذا الإنسان، لأن الإنسان لا يعقد له من ثواب العبادة إلا بقدر ما عقل منها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فبيحاول الشيطان إن لم يدفع الإنسان عن الطاعة بالكلية يحاول يلبس عليه الطاعة، وبالتالي بيدخل الشيطان قلنا للإنسان على حسب هوى الإنسان، يشوف الإنسان والله ميله إلى إيه، ميله إلى المعاصي يزيل له المعصية، ميله إلى البدع يزيل له البدع، ميله إلى الكفر على ذلك، قلنا حيدفع الشيطان دفعا إلى ذلك الطريق الذي لا رجعة فيه، بل هو الطريق إلى الهلكة والخلود في النار والعياذ بالله. إن كان من باب الأمور المباحة يفتح لك ذلك الباب، إن كان من أمور الطاعات يدخل لك من ذلك الباب، والنبي يحاول يستحوذ عليك بأي صورة من الصور. وتذكر كده قصة برسيس العابد كما بينا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، قال وهؤلاء يعكفون عليها ويصلون عليها وإليها، بل ولها من دون الله عز وجل، وكثير منهم يفضلون الصلاة فيها على مساجد الله عز وجل التي بنيت لذلك. بمسجد بنية ليس فيه قبر أقبر فيه إنسان، يبقى على ذلك نجد أنه يترك هذا المسجد ويذهب إلى المسجد الذي وضع فيه قبر من هذه القبور، ويظن أن هذا رجل صالح، وبالتالي هذه بقعة مباركة، يظن أن هذه بقعة مباركة، يبقى البقعة دي لها ميزة بتختص بها عن غيرها من المساجد التي لم توضع فيها أمثال هذه القبور، وأن كل ده من باب تزيين الشيطان. هنا أن تجصص القبور أو يبنى عليها، ولا قد ضربوا عليها القباب وزخرفوها وحبسوا عليها العقارات وغيرها وأوقفوها وجعلوا لها النذور والقربات، وكم عبادة إليها دون الله سبحانه وتعالى صرفوها. ولا عن بناء المساجد عليها، ولا عن من فعل ذلك ودع عليه بالغضب، وهؤلاء قد بنوا عليها ورأوها من أكبر حسناتهم، وما بينه وبين بنائهم عليها إلا موت أهلها. ويبقى ده أساسا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، يحذر من ذلك صلى الله عليه وسلم. قلنا التحذير تحذير بين واضح، يعني ما فيهوش نوع من أنواع التأويل، أو نقول والله الأمر قد يلبس على الإنسان، أو الإنسان لا يعي أن ده فعلا كلام واضح، لا ده كلام واضح وبين. لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، قلنا ايه السبب؟ قال اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، وكما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من ذلك ونهى عن اتخاذها أعيادا، وهؤلاء قد اتخذوها أعيادا ومعابد، بل عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، أوقتوا لها المواقيت زمانا ومكانا، وصنفوا فيها مناسك حج المشاهد، وحج إليها أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام، بل رأوها أولى بالحج منه، ورأوا من أقل بشيء من مناسكها أعظم جرما ممن أقل بشيء من مناسك الحج، حتى إن من كان منهم قد حج عشرة مرات أو أكثر يبايع من شاهد أحد المشاهد أن يعاوده بجميع حججه بتلك الزيارة فيمتنع أشد الامتناع، واخشون عندها أكثر مما يخشى عند شعائر الله. ده أمور واقعة وأمور قلنا بينة ظاهرة لا تحتاج إلى كثير من التعليقات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، قال ولا قد أطروا من هو دونه من أمته بكثير، بل قد أطروا من لم يؤمن به ساعة، من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من الظهر أعظم من إطراء النصارى ابن مريم، بل جعلوه هو الرب على سبيل الاستقلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وهؤلاء قد أطروا من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته. قلنا غالوا هذا رجل يعني صالح، قلنا ما عقبش الأمر معهم إلى ذلك، لا عند ذلك كانوا يسألون منه قضاء الحوائج، وأيضا إن كان لهم مسألة كانوا يسألون هذا المقبور، وكأنه المتصرف في ذلك الكون، وكأنه المدبر لشؤون العباد. قلنا ده أمر حذف، أمر بين واضح، أمر بين واضح، نجد هو يعني يفعلون ذلك فيما يسمونه بالموالد، مولد كذا أو كذا، قلنا كلام كفري، يعني كلام كفري، قلنا الكلام ده ما وقعش بين يوم وليلة أو ما صدرش بين يوم وليلة، لكن قلنا دي مرحلة زمنية طويلة، مرحلة زمنية طويلة، قلنا الشيطان يعني قال إن البقعة دي تدعو بس عندها، وكان بقعة الله تعالى يتقبل عندها الدعاء، قلنا على ذلك هو لا يدعو المقبور، يعلم أن هذا المقبور هذا ميت، قلنا يعني لا يسمع ولا يضر ولا ينفع، ولكن قلنا أراد ابتداء كده إن البقعة دي يختارها للدعاء عندها، قلنا شيئا فشيئا مع التطورات كده يبقى بياخذ الإنسان شيئا فشيئا، والإنسان والشيطان قلنا عنده التدرب في إيقاع الإنسان في المعصية، قلنا يصبر الزمن الطويل، ده حال الشيطان، قلنا حتى دفع هؤلاء في نهاية الأمر إلى أن يعبدوا هذا المقبور من دون الله، إن كان هناك قضاء للحاجة يسألون هذا المقبور، إن كان هناك سؤال وحاجة يسألون ذلك المقبور، وظن منهم أن هذا المقبور لا تصرف مع الله سبحانه وتعالى أو يتصرف باستقلال في ذلك الكون، وله أيضا في قضاء حاجات القوم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصحيحا لعقيدة القوم، قال أنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. قلنا لما لقوا هذا الإذاء من ذلك المنافق قالوا هيا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد قال أنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى، قال ولا قد استغاثوا بغير الله سرا وجهرا وهتفوا باسم غير الله في الصراء والضراء والشدة والرخاء، وأخلصوا لهم الدعاء من دون الله عز وجل، وصرفوا لهم جل العبادات من الصلاة والنذر والنسك والطواف وغير ذلك. يعني معلوم كده أن الكفار كانوا يشركون بربهم سبحانه وتعالى في حال الرخاء كما وصف ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتاب، وفي حال الشدة قلنا كان الكفار يعني يتركون هذه الآلهة التي كانت تعبد من دون الله، وما كانوا يخلصون في الدعاء إلا ربهم سبحانه وتعالى، يبقى كانوا يخلصون في الدعاء ربهم سبحانه وتعالى عند نزول الشدة، أما عند الرخاء فكانوا يشركون بربهم سبحانه وتعالى، أما هؤلاء قلنا ففي حال الرخاء والشدة يشركون بالله سبحانه وتعالى ويدعون من دون الله سبحانه وتعالى هذه الآلهة المزعومة. قال وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الله وفلان، قال فكيف بمن يقول يا فلان ما لي سواك، ويقول قد استغثت الله فلم يغثني حتى استغثت فلانا فأغثني. يعني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال لولا الله وفلان، فكيف بمن يقول يا فلان ما لي سواك، وكيف من قال قد استغثت الله فلم يغثني حتى استغثت فلانا فأغثني. ده تلبيس الشيطان، يعني تلبيس الشيطان، وقلنا الشيطان يلبس على الإنسان ذلك الأمر، وعلنا ذكرنا قبل ذلك قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع امرأته وذكرت انها يعني كان يحدث لها في عينها ذلك الامر، ثم يعني كانت بترقى من ذلك فكان بيزال عنها ذلك الامر، فقال ان هذا من فعل الشيطان، كان الشيطان يأتي فيخس عينها، ثم اذا استعملت تلك الرقى التي ليست برقى شرعية كان الشيطان يتركها حتى يعود اليها ذلك الامر بعدما دعت بذلك الدعاء. فكذلك ايضا قلنا مسألة الغلو وفي الصالحين دعت هؤلاء الى عبادة هذا المقبور، ولذلك بينا ان الزيارة تنقسم الى ثلاث اقسام، ثلاث انواع. قلنا هذه الزيارة الشرعية السنية، قلنا عندما نزور المقابر قلنا لانها تذكر بالاخرة وترغب في امر الاخرة وتزاد في الدنيا، وكذلك قلنا الزيارة البدعية انك انت تظن ان هذه البقعة ان دعا الانسان فيها ربه سبحانه وتعالى فالدعاء فيها مقبول او له خصيصة غير البقعة الاخرى. واما الزيارة الشركية فهو ما يحدث وانهم يضعون هذه النذور ويدعون ذلك المقبور ويظنون ان هذا المقبور له تصرف في ملك الله سبحانه وتعالى. بينتقل بعد ذلك المصنف الى الكلام عن الغلو المفرد في الاموات وتعظيم القبور. قال فانظر اليهم قد غلوا وزانوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآدر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار. فقال إن هو من صور الغلو في المفرد في الأموات أنهم قاموا بتعظيم هذه القبور، وكيف أنهم ارتكبوا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فشيدوا هذه القبور بالجص وكذلك الآدر والأحجار المنقوشة المزخرفة. قال لا سيما في هذه الأعصار القريبة بعد ظهور دولة العبيديين، أن دولة الفاطميين كما هي معلومة أن طبعا هم لبسوا ذلك الأمر على القوم، وكان بداية أيضا يعني زيارة القبور وإدخال ذلك في هذه البلدة كان طريق عن طريق دولة العبيديين، أنهم هم يسمون بالفاطميين وأن بينتسبوا كذبا وزورا إلى فاطمة رضي الله عنها، هم أساسا لم يكونوا من نسل فاطمة رضي الله عنه، لكن طبعا هنا بيستغلوا عاطفة الناس اتجاه أهل البيت، دائما بيستغلوا عاطفة الناس اتجاه أهل البيت، وأن أهل البيت لهم مكانة ومنزلة في قلب كل إنسان مسلم، بل هذا أيضا من ضمن القرب التي تقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى أن يكون في قلبه يعقد حب أهل البيت. وعلى ذلك قلنا بيبقى صورة من صور دخلوا من ذلك الطريق أنهم تعظيم أهل البيت، لكن قلنا أيضا في صورة تعظيم أهل البيت كيف نعظمهم؟ كيف نعظم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس من صور تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرجه أن يكون عبدا لله حتى ندعي فيه الإلهية أو أنه يقدر على قضاء حوائج الناس، فهذا لله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، قلنا القضية منتهية تماما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه القضية بخير بيان وخير توضيح، وقال لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يبقى هو عبد لله عز وجل هو رسول من رسل الله وسيد ولد آدم ولا فخر كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن لا نخلط ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان لله سبحانه وتعالى، هو عبد لله عز وجل، والله تعالى كما قال لرسوله ليس لك من الأمر شيء، الله تعالى عتب على رسوله، والله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من أمر شيء، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول أن يعلن ذلك للقوم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يبقى رسول من رسل الله وبشر، وبالتالي أيضا لا يسع أن يخرج عن شريعة الرب سبحانه وتعالى، وليس هناك لأحد أن يتجرأ على سلطان الرب سبحانه وتعالى أو يدخل في سلطان الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى كما قال رسوله ليس لك من الأمر شيء. يبقى ليه حدود لا نتعداها؟ لا نتعداها. قلنا المسألة دي نزلت الآيات بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فنزلت الآيات أن الأمر ده يفوض إلى الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى والذي بيده أن يتصرف في ملكه كيفما شاء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى فتح صدور هؤلاء للإيمان ودخلوا إلى دين الله سبحانه وتعالى، وحسن إسلام هؤلاء القوم الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم باللعنة، وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات وقال ليس لك من الأمر شيء. يبقى قال الرسول ليس لك من الأمر شيء، أن ربنا سبحانه وتعالى هو المتكفل بتصريف قلوب العباد. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، قلوب العباد بين أصبعين أصحاب الرحمن يصرفها سبحانه وتعالى كيفما شاء، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعته أقامه، وأيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزغه، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون سبحانه وتعالى. فعلى ذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الغلو، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشييد البنيان على المقابر، ولكن شيدوا هذه البنيان على المقابر، وأن ظهر ذلك في دولة العبيديين الذين قال فيهم أهل العلم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، قال ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. يبقى قلنا الشيعة طبعا هنا بتوالي أهل البيت ده في الظاهر، لكن في الباطن هم أساسا باطنية، أساسا باطنية. قلنا طبعا دول زنادقة كفار، أهل العلم لم يختلفوا في تكفيرهم، وبالتالي الإنسان ممكن يظهر كده بصورة طيبة أنه محب لآل البيت، محب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا ولو وزننا أفعال هذا الإنسان قلنا كانت أبعد ما تكون عن امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن المحبة تعقد عن طريق اللسان. لك لا، ده اللسان ده بيعبر عن المحبة لو عقدت في القلب. قلنا اللسان ده أداة تعبير، قلنا آلة، يعني هي عبارة عن آلة بنعبر من خلالها عما أدمر في قلب الإنسان. ما أدمر في قلبك أنت بتعبر عنه عن طريق اللسان، لكن هم جعلوا العبادة كلها عن طريق اللسان فقط، أما القلب فالقلب على ذلك لو عقد فيه الكفر وكأنه إيه، يبقى بيعلن محبته لله عز وجل، محبته للنبي عن طريق قول اللسان. قول اللسان ده ممكن تنتفع به في الدنيا، لكن عند الله سبحانه وتعالى لا تنتفع بذلك إلا إذا انضم إلى قول اللسان اعتقاد القلب، اعتقاد القلب. والله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله سبحانه وتعالى بينظر إلى قلب الإنسان، ويعلم سبحانه وتعالى ما أدمر في باطن هذا الإنسان. وبالتالي لابد أن احنا نزين القلب، وأن القلب ده أساسا يعني خفي عنا، ولكن هذا لا يخفى على رب سبحانه وتعالى، وظهر الإنسان والذي نراه هذا فيما يبدو لنا. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اللي يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس، ده اللي احنا شايفينه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، وان الرجل اللي يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس هو من اهل الجنة. يبقى على ذلك قلنا الان في امور ليس لنا سبيل ان نطلع عليها، قلنا الامور الباطنة، اعمال الباطن، اعمال القلوب، وبالتالي قلنا عمل القلب ده بنحتاج أن يمتزج بعمل الظاهر، وعمل الظاهر لا قيمة له إلا لما يمتزج مع عمل القلب. قلنا قد نجع الإنسان الأحكام الظاهرة لو نطق بالشهادتين، لكن يا ترى ينتفع الشهادتين دي عند الله سبحانه وتعالى؟ نقول إذا انضم إليها اعتقاد القلب. فلذلك قال العلماء ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، يعني ده مش كفر والله في شك ولا تردد، لا كفر محض، يعني عقد في قلوبهم. قلنا قلوب مظلمة، قلوب سوداء، قلنا قلوب لم يكن فيها معلم من معالم التوحيد. وهذا المطلوب ان احنا معالم الشرك ان نقوم بإزالتها لو علقت بالقلب، ده اساسا قلوب علقت بها معالم الشرك، ليس هناك معلم من معالم التوحيد في هذه القلوب التي اضمرت في باطنها ذلك الكفر. دول اساسا دولة العبيديين او الفاطميين كما يسميهم القوم. قال وكل من جاء بعدهم من الدول المبتدعة زاد فيها واحدث اكثر مما احدث من قبله، حتى اتخذوها مساجد ومعابد إلى أن عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، وسألوا منها ما لا يقدر عليه إلا الله، وفعلوا بها ما يفعل أهل الأوثان بأوثانهم، وزادوا كثيرا فضلوا عن سواء السبيل، وأضلوا من قدروا على إضلاله جيلا بعد جيل، ولا بقى من الدين عندهم إلا اسمه، ولا من كتاب والسنة لديهم إلا لفظه ورسمه، ولكن الأرض لا تخلو من مجدد لمعالم الشريعة الحنيفية ومنبه على ما يخل بها أو يناقضها من البدع الشيطانية، ولا تزال طائفة من هذه الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرة، لا يضرون من خلفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له نحفظه. قلنا مهما يكن من تلاعب الشيطان سواء بهذه الأمور البدعية أو أمور شركية، فالله تبارك وتعالى والذي تكفل بحفظ ذلك الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلذلك كما بيذكر أن هؤلاء لم يعرفوا من الدين إلا اسمه، ولا الكتاب والسنة لديهم إلا لفظه ورسمه. يعني دايما كده يقول لك هو محب لله عز وجل ومحب للكتاب والسنة، لكن أين تحكيم الكتاب والسنة؟ قلنا في أقوالك، في أفعالك، في ضبطك لسلوكك، قلنا أبعد ما يكون. الكتاب كأن كتاب الله عز وجل هذا للمطالعة، الإنسان يحس كده عايز يشعر بنوع من أنواع الراحة النفسية، يبقى هنا يقرأ في كتاب رب سبحانه وتعالى، لا ورد من كتاب رب سبحانه وتعالى. لكن نجد أنه لو قسم حياة الإنسان على ما يقرأ قلنا تباين شديد جدا بين واقع هذا الإنسان وبين ما يقرأه. قلنا الإنسان مجد تماما في قراءة القرآن، قلنا لا يفوت يوم من الأيام إلا ويقرأ يعني قراءة كثيرة في كتاب رب سبحانه وتعالى. لكن نقول أين واقع الآيات دي في حياتك؟ أين واقع الآيات؟ يا ترى ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب، لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب؟ قلنا يا ترى عشان نترجم حياتنا على هذا الكتاب، ولا عشان يبقى كتاب مطالعة؟ يبقى الإنسان كده عايز يشعر بشعور طيب يقرأ من كتاب رب سبحانه وتعالى، ودي العبادة المطلوبة من القرآن. لك لا، الله سبحانه وتعالى أنزل علينا هذا الكتاب لكي نرسم هذا الطريق الذي يوصلنا إلى الجنة، وحتى نتعرف على معالم الطريق المستقيم، وحتى نتعرف على ما هو المطلوب منك كعبد لله سبحانه وتعالى. القرآن نطق بذلك، وبالتالي لما نيجي نقرأ القرآن يبقى أكثرنا قراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى أكثرنا أيضا تطبيقا لكلام رب سبحانه. قلنا لماذا؟ أن احنا نعلم يقينا أن القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن حجة لك أو عليك. قلنا القرآن ده إما حيدافع عن الإنسان يكون حجة للإنسان، وإما أن يكون حجة عن الإنسان. إن الله على حسب تطبيقه، لو كان قارئ القرآن وحياته أبعد ما تكون عن القرآن، فالقرآن حجة عليك ليس بحجة لك. وبالتالي على ذلك القرآن يأخذ بقفى ذلك الإنسان ثم يدفعه إلى النار والعياذ بالله. أما الإنسان الذي كان مطبقا لكلام ربي سبحانه وتعالى، ليس العبرة مضرعة على حفظ الإنسان، ليس مضار ذلك على حفظ الإنسان. قلنا حفظك ده حتنتفع به لما تدخل الجنة، والجنة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يبقى بالعمل. قلنا بالعمل، قلنا العمل الذي تفضل ربنا سبحانه وتعالى بقبول من ذلك العمل. يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن سبيل الإنسان لدخول الجنة وأن نكون من الوارثين الجنة يبقى عن طريق الأعمال. قلنا العمل والمقصد كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل لو وفق العبد إلى طاعة من الطاعات كان ذلك بفضل الله ورحمته، وإن كان ربنا سبحانه وتعالى قد قبل من عبد ذلك العمل وجزاء الجزاء الأوفى، يبقى هذا أيضا من باب تفضل الرب سبحانه وتعالى ورحمته. فمن باب فضل الله عز وجل ورحمته أن وفق العبد ابتداء العمل، وكان من باب إفضال وإنعام الرب وإحسانه على العبد أن قبل منه ذلك العمل ثم رتب عليه ذلك الثواب. تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يبقى بعملك. قلنا بالعمل طبعا المقصود بعد تفضل الرب سبحانه وتعالى بتوفيق الله عز وجل للعبد للعمل وقبول ذلك العمل من الإنسان. فلذلك يبقى البعض لم يعلم من الكتاب والسنة إلا رسمه، وأيضا لم يعلم من ذلك الدين إلا اسمه. هذا إنسان مسلم، لكن لو إحنا سألناك أنت كرجل مسلم ماذا تعرف عن الإسلام أو صف لنا الإسلام، يا ترى ممكن تتكلم عن هذا الدين الذي تدين به الله سبحانه وتعالى إزاي؟ يا ترى إيه الجمل اللي أنت ممكن تتكلم بها عن هذا الدين؟ نقول صف لنا ذلك الدين. ونتخيل كده لو رجل نصراني أو يهودي طلب منك، أنك أنت رجل مسلم، طلب منك كده قال لي قال لك تكلم عن هذا الدين، ما هو ذلك الدين الذي تدين به الله سبحانه وتعالى؟ أقول هو الإسلام. انتهت القضية كده، أقول لك عرفني الإسلام، الإسلام ده بيتكلم عن إيه؟ يا ترى نعرف إحنا نقوم بعرض هذا الدين؟ قلنا دي قضية من قضايا، كيف نقوم بعرض هذه القضية؟ قلنا الإنسان لما يكون يعني هذا رجل نقول محامي، محامي ده بيدافع عن متهم، يبقى لازم يكون عارف القضية، وبالتالي بيعرف الحيثيات ويبدأ يعرض ذلك الكلام. قلنا نتخيل كده لو كان إنسان له تهمة أتى بمحامي لم يعرف القضية، حيدافع عنه إزاي؟ هو محامي هو، لكن يدافع عنه إزاي؟ قلنا عشان يدافع لازم يكون قارئ القضية تماما، واقف على دقائق هذه الأمور حتى يقوم بعرضها بصورة ينبه على بعض مثلا أمور غير ذلك. أنت كرجل مسلم، أنت مسلم، طب قلناك والله دافع عن الإسلام كده تكلم عن الإسلام، يبقى نقول لا يقبل الإنسان يتكلم عن الإسلام. قلنا لماذا؟ قلنا لماذا؟ لأن كأن مسألة لا تعنيه، المسألة كأنا مسلم خلاص كده، لكن أنا مسلم إزاي أعرض إسلامي؟ إزاي أتكلم عن الإسلام؟ لما نيجي نقول ده الإسلام حاكم لا محكوم، الإسلام ده صالح لكل زمان ومكان، نقدر يا ترى أنا كرجل مسلم أدافع عن القضية دهية وأبين هذا الكلام، ولا الإسلام عبارة عن إيه؟ شعائر تعبدية. الإسلام نقول والله دي صلاة وصوم وقراءة قرآن وصدقات وانتهت القضية، ده قلنا دي عبادات، ده جزء من الدين، لكن إن الدين عند الله الإسلام. إيه هو بقى الدين ده؟ إزاي نعرضه؟ إزاي نتكلم عنه؟ قلنا الدين إزاي أرسم من خلاله، من خلال الدين طريقي في الحياة. ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن، قلنا عشان نرسم من خلال هذا القرآن طريقي في الحياة، قلنا المطلوب كده إن أنا أسير في طريق مستقيم، لازم أعرف معالم الطريق، ولازم أعلم المقومات التي تساعد الإنسان أن يقطع ذلك الطريق، ونتعرف على الأدوات التي يستعين بها الإنسان لقطع ذلك الطريق. إن كل ده موصوف في كتاب الله سبحانه وتعالى، موصوف، ولا مش أمر مبهم، ده أمر بين وظاهر. لكن إحنا لم نهتم بالقضية، قلنا زي بالضبط كده، قلنا محامي كده المتهم أخذ من باب على البوابة كده وجاء يدافع عنه، يدافع عنه يقول إيه؟ ده ممكن اساسا يعني بدل ما يجيب له حكم مخفف يجيب له حكم اساسا يعني اكثر من ذلك بكثير. قلنا ليه؟ لانه ما عادش عارف القضيه، لقضيتك ايضا قضيه الدين، ازاي انا كرجل مسلم انتسب الى ذلك الدين، كيف ادافع عنه، كيف اذب ذلك هذه الاغلطات عن ذلك الدين، كيف اذب عن دين ربي سبحانه وتعالى. قلنا سبيلك انك انت تتعرف عن هذا الدين، ولو قلنا هذا الدين صالح لكل زمان ومكان يبقى لازم يكون عندي الحيثيات، يبقى هي مش كلمة كده مجملة بذكرها فقط، لا نقول لك والله اثبت هذا الكلام. يعني ايه الحيثية التي من خلالها قلنا ان هذا الدين صالح لكل زمان ومكان؟ نقول ان هذا الدين معد للتطبيق وليس هو عبارة عن شعائر تعبدية فقط، لا، هذا الدين شامل لكل نواحي الحياة. يبقى ازاي انا الكلام المجمل ده اثبته عن طريق القرآن والسنة؟ هنا دي قضية كل مسلم، وان المسلم كما بين ربيعي بن عامر لما ذكر ما هي مهمة المسلم قال ان الله ابتعثنا لاخراج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الاديان الى عبد الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. ادي قضيتنا، هو قضية كل انسان مسلم، مهمة كل انسان مسلم، وظيفة كل انسان مسلم ان هو يكون يدافع عن دين ربه سبحانه وتعالى. يدافع ازاي ندافع؟ هل يا ترى اكون رجل صالح في نفسي فقط؟ حتى لو انت راجل صالح يقول لك والله طب اذكر لنا كده معالم الدين، قول معالم الدين. لو معالم الدين مش واضحه كيف تقول انت عبد لله عز وجل؟ كيف ترى في نفسك انك عبد صالح لله عز وجل؟ كنت انت مش عارف معالم هذا الدين. وقلنا معالم الدين دي معالم واضحه، فلذلك ننتبه ان الانسان يبتعد عن دين ربه سبحانه وتعالى فلا يعرف من ذلك الدين الا الاسم، وكذلك لا يعرف من كتابه والسنه الا هذا الرسم، الا هذا الرسم. لكن يا ترى فين هو في التطبيق؟ فين هو في حياه الانسان؟ وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرون من خلفهم او خذلهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. هنجد انه من رحمات الله سبحانه وتعالى انه ما من فتره زمنيه الا وفيها من يجدد لهذه الامه امر ذلك الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرون من خلفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. يبقى دي أيضا مما أيد به ربنا سبحانه وتعالى ذلك الدين. وكما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، دائما الحق له ظهور حتى لو كان أتباع الحق في فترة زمنية قلة قليلة، يعني الحق دائما ليه ظهور. قلنا نتخيل كده، قلنا لو طريق طويل جدا مظلم، انا طريق مظلم طويل جدا، ولكن قلنا لو كان على مسافة بعيدة كده نقول مصباح كده مضيء، هنجد ان احنا نرى اضاءة، نرى اضاءة. قلنا الاضاءة دي بنراها من على بعد، قلنا هذه الاضاءة قلنا ضعيفة لم تزيل هذه الظلمة، لم تزيل هذه الظلمة، ولكن قلنا الاضاءة واضحة واضحة. قلنا اي انسان ماشي في الطريق المظلم ده يبقى يرى انها اضاءه، اشاره هناك موجوده. وبالتالي بيمشي عن طريق هذه العلامة. قلنا على الرغم ان هي علامة وكانها خافتة، لكن قلنا هذه الاضاءة تكون ظاهرة في طريق ممتد مملوء بتلك الظلمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الظهور لأهل الحق حتى لو كانوا قلة. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قلنا له الظهور، ولذلك قال لا تزال طائفة امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم او خذلهم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من يخالفهم اكثر ممن يتبعهم، وقال حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. والله تعالى كما قال انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظه. قال القناديل علي اوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الاعلام والرايات وافتتنوا بالاعظم الرفات بل نحروا في سوحها النواح النحائر فعل اولي التسيب والبحائر والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا الههم هواهم. ذكر كده ايضا ان هؤلاء اوقدوا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اوقدوا هذه السرج على القبور وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الاعلام والرايات وافتتنوا بالاعظم الرفات بل نحروا في سواحيها النحائر فعل اولي التسيب والبحائر والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا الههم هواهم. قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اوقد هذه السرج على القبور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يبقى اللي بيبني على هذه الأضرحة وكذلك الذين يوقدون هذه النيران على تلك السرج. قال فأوقفوا لتسريجها الوقوف الكثيرة وجعلوا عليها سدنا وخداما يقومون بهذه الأفعال. قال وكم لواء فوقها قد عقدوا تعظيما لها وتألها ورغبة ورعبة ونصب عليها الأعلام والرايات لا سيما يوم عيدها لأنهم قد اتخذوا لكل قبر عيدا أي يوما معتادا يجتمعون فيه من أقاصي البلاد وأدناها، كما أن الحج يوم عرفة مخالفة منه ومشقة لله ورسوله، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. قال فقد اتخذوا قبور من هو دونه أعيادا وأن فاته يوم ذلك العيد المعتاد فقد فاته المشهد وفاته خير كثير، وفي ذلك العيد تنصب الزينة الباهرة وتدق الطبول والأعواد ويجتمع الرجال والنساء في ميدان واحد لابسين زينتهم، قد تعطر كل من الجنسين بأطيب ما يجد ولبس أطيب ما يجد وتجب الأموال من الأوقاف والنذور وغيرها على اختلاف أجناسها من نقود وثمار وأنعام وخراجات وغيرها مما علم الله أنها لا يبتغى بها وجهه ولم تنفق في مرضاته بل في مساخته، وافتتنوا في دينهم بالأعظم الرفات النخرة فعبدوها من دون الله عز وجل دعاء وتوكلا وخوفا رجاء ونذرا ونسكا وغير ذلك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور ولعن سبحانه وتعالى من اتخذ هذه الأبنية وتلك المساجد على هذه القبور وكذلك من قام بإسراج هذه القبور. لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نجد أنهم جعلوا لكل قبر من هذه القبور التي يدعون أنها قبر رجل صالح جعلوا عيدا، قلنا في العيد ده بيجتمعوا وعلى ذلك بتدق الطبول، قلنا ولها مناسك معينة يقومون بفعلها وعند ذلك بيختلط الرجال والنساء، قلنا في تبرج صارخ وكذلك في خلطة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا عند ذلك بتنفق بقى الأموال وأيضا النذور والصدقات إلى غير ذلك، وهذا مما لا يبتغى به وجه الرب سبحانه وتعالى ولم تنفق في مرضاته بل في مساخته. قلنا في حقيقة الأمر هم لما بيعبدوا هذه الأعظم الرفات، قلنا دي كلها أصبحت عظام نخرة لا قيمة لها بالية، قلنا هم لا يعلمون حال ذلك المقبور حال هذا المقبور، قلنا ترى يعني يظنون ان هو ما زال على قيد الحياة، قلنا الأرض مأمورة بعدم أكل أجساد الأنبياء، يعني الأرض مأمورة بعدم أكل أجساد الأنبياء ولكن ما عدا ذلك فكله يعني بيبلى، هذه عظام النخرة كما سماها لنا ربنا سبحانه وتعالى بتبلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرقى من الإنسان إلا عجب الذنب. قلنا عظمة كده خردلة زي الخردلة ينبت منها الإنسان يوم القيامة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هؤلاء الذين يتجهون لذلك المقبور، قلنا توكلا وخوفا ورجاء، وكذلك أيضا يدفعون هذه الأموال وتلك نسب تنحر عند هذه الأماكن. بل نحن في شرحها النحائر من الإبل والبقر والغنم إذا نابهم أمر أو طلبوا حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك، والتمسوا الحاجات من موتاهم، يبقى ظنا منهم أنه يستطيع أن يجل ذلك الخير ويدفع ذلك الشر، واتخذوا إلههم هواهم. قلنا إيه سبب كل ده؟ قلنا هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان، وهذا أيضا من عبادة الهوى. أرأيت من اتخذ إله هوى؟ قال عبد الله بن عباس: الهوى إله يعبد من دون الله. الهوى إله يعبد من دون الله. قلنا والعبرة مش بما يشعر به الإنسان، قلنا اللي بيطوف حول القبر كده يعني بيشعر كده كأنه عنده رقي إيماني، هذا من تزيين الشيطان. قلنا الرجل الذي يدخل الكنيسة وبيخرج كده يعني وكأنه يشعر بشعور إيماني قد انتهون، قلنا ده طبعا ده خداع من الشيطان وخداع النفس، والشيطان يزين له ذلك الأمر، يزين له هذا الأمر. قلنا مش العبرة والله بشعورك، العبرة أن تكون دي عبادة، هذه عبادة على منهاج النبوة، عبادة معتمدة من الكتاب والسنة، ما عدا ذلك ما لم يكن بدين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس اليوم بدين. قلنا ما هو الدين؟ إلا هو ما الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى كما قال: اليوم أكملت لكم دينكم. وبالتالي احنا قلنا دايما قاعدة كده، القاعدة دي قلنا يعني ما ينبغي أن تغيب عن ذهن الإنسان، نقول ماذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، يعني عشان نقولك طب فيها ايه، نقولك بس ارجع كده عهد النبي، لو كان النبي بيننا هيقر الكلام ده ولا ما يقرهوش؟ يقولك لو كان هيقره يبقى كأن النبي قلنا ايه، يبقى خبى شيء من الدعوة، او ان هذه امور نزلت بعدما اكمل الله عز وجل الشريعة، يبقى الشريعة ما كانتش قد كملت لنا، يبقى ده معنى الكلام. نقول ماذا لو كان النبي صلى الله عليه بيننا، يا ترى هيقر ان احنا ممكن نزور المقابر ديت؟ هيقر ما يفعل؟ نقول لا يقر، اذا لا نفعل، يبقى لا يقر، يبقى هذا امر. هل يقر النبي؟ اقره النبي يبقى نفعله. يبقى ماذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا؟ قلنا يبقى الكلام دوت لو استطاع الانسان يحكمه في الفاظه هنجد ان احنا لا نتكلم الا بما يتفق مع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما نغفلش ابدا عن زمن النبي. قلنا ان لم نستطع ان احنا ان ننتقل الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فليس اقل ان احنا يعني نستصحب ذلك الكلام. ماذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا؟ قلنا هيفكر ازاي؟ يبقى هيتكلم عن الحدث ده ازاي؟ عن وقعه دي ازاي؟ قلنا ممكن يبقى من سوء الادب ان الانسان يتقدم بكلام او باراء، قلنا ممكن الاراء دي تكون مخالفه تماما لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. والعبد المامور ألا يتقدم لا بلفظ ولا بفعل عن كتاب ربي سبحانه وتعالى أو عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا لا نتقدم لا بكلمة ولا بفعل إلا بعد الرجوع لكتاب والسنة، قلنا حتى لا نخالف الكتاب والسنة حتى لو كان عن غير قصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد مردود. قلنا عشان احنا ما فيش فعلة تترد علينا، فيش لفظة تترد علينا، يبقى نرجع الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول ماذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، هيتصرف في الامر ده ازاي؟ يبقى لو اي امر انتهى بالانسان نقول كيف كان يتصرف، هيحله ازاي، يا ترى هيتكلم فيه ازاي. كل الكلام ده ثابت في الكتاب والسنة، لكن قلنا قلة علم الانسان بكتاب رب سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايضا سكون الانسان الى رأيه وعقله. كل انسان بيظن في نفسه انه اعقل من غيره، وكل انسان كده يركن الى عقله ويطمئن كده الى عقله، ولكن نقول ان العقول ده هي يعني متى يتم العمل بالعقل؟ قلنا بعد ما بننظر الى النصوص، يعني بعد النظر الى النصوص العقل كده بيبين يا ترى ايه الخطوات التطبيقية والعملية لكي نطبق ما قال الله تعالى او ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان تكون العقول عشان اساسا نرد بها ما ورد في الكتاب والسنه، نقول يبقى هذه عقول خربة، هذه عقول خربة، هذه عقول ليست بسليمه ولا صحيحه ولا صريحه. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. قلنا لما دفعوا بهذه العقول الخربة ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال حفت الجنة بالمكاره يعني مخالفة أسبابها من أعمال الصالحة للهوى، حفت النار بالشهوات فقد أسبابها من المعاصي للهوى. دائما كده هنجد المعاصي تتفق مع هوى الإنسان، لكن حفت الجنة بالمكاره قلنا ده احنا بنحتاج نعالج النفس، قلنا النفس دي أمارة بالسوء كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فعلى ذلك نجد إن إياك والهوى، الهوى ده شيء مركوز في فطر الإنسان، والإنسان مجبول على حب الزينة والشهوات، الإنسان مجبول على كده، على حب الزينة والشهوات وعلى الميل الجارف للنساء. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني أراد اختبار الإنسان، يا ترى هنوجه الشهوات دي إزاي؟ وجهها فعلا ولا نحصل عليها إلا من السبيل المشروع، ولا كلما نادت النفس بداعي الشهوة دفع الإنسان إلى طلبها وإلى تحصيلها. قلنا حفت النار بالشهوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حفت الجنة بالمكاره، فمحتاجة إلى تدريب قاسي وشق مع النفس حتى نسير النفس والهوى تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون قائد الإنسان في سيره في الدار الآخرة هو الهوى، ولكن الهوى يسير تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فطوبى لمن كان هوى تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وويل لمن قدم هوى على ذلك لقد هلك. قال: قد صاده إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن ذلك النظم إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.